قلت وحاصل عجبة ثلاثة. نعم. قال ابو اسماعيل فانه قال بعد ان ساقه ان كان هذا الخبر محفورا فينبغي ان يكون تاويله ان اتخذ خاتما من ورق على لون من الالوان وكره ان يتخذ غيره مثله. فلما اتخذوه رمى به حتى رموا به ثم اتخذ بعد ذلك ما اتخذه ونقش عليه ما نقش ان يختم به. ثانيها اشار به اسماعيل ايضا انه اتخذه زينه فلما تبعه الناس به رمى به. فلما احتاج الى الختم اتخذه ليختم به. وبهذا جزم المحب الطبري بعد ان حكى طرد الفنان وذكر انه متكلم. قال والظاهر من حالهم انهم اتخذوها للزينه فطرح خاتمه ليطرحه ثم لبسه بعد ذلك للحاجه الى الختم به واستمر ذلك. وسياتي جواب البيهقي عن ذلك في باب اتخاذ الخاتم. ثالثها قال النظار خالف ابن شهاب روايه قتاده وثابت وعبد العزيز بن صهيب في كون الخاتم الحفظ استقر في النبي صلى الله عليه وسلم يختم به الخلفاء بعده فوجب الحكم للجماعه وان وهم الزهري فيه. لكن قال المهندب قد يمكن ان يتاول ابن شهاب ما ينفع عنه ما ينفي عنه الوهم وان كان الوهم اظهر. وذلك انه يحتمل ان يكون لما عزم على اطراح خاتم الذهب اصطنع خاتم الحفظ بدليل انه كان لا يستغنى عن الختم على الكتب الى الملوك وغيرهم من وراء السماء والاموال. فلما لبس خاتم الحفظ اراد الناس ان يصطنعوا مثله فطرح عند ذلك خاتم الذهب فطرح الناس خواتيم الذهب. قلت ولا يخفى وهي هذا الجواب جدا هذا من اوهم يقول. والأولى والذي قاله الإسماعيلي أقرب مع أنه يحدث فيه أنه يستلزم اتخاذ خاتم الورق مرتين. وقد نقل عياض نحو من قول ابن بطال قائلا قال بعضهم يمكن الجمع بأنه لما عزم على تحريم خاتم الذهب اتخذ خاتم الفضة فلما لبسه أراه الناس في ذلك اليوم ليعلموا إباحته ثم طرح خاتم الذهب وأعلموا التحريم فطرح الناس خواتيم الذهب فيكون قوله فطرح خاتم وهو طرح خواتيمهم أي خاتم الذهب. حاصله أنه جعل موصوف بقوله فطرح خاتمه فطرح خواتيمهم خاتم الذهب وإن لم يجد له ذكر. قال عياض وهذا يسوق أن لو جاءت الرواية الأولى ثم أشار إلى أن رواية ابن شهاب لا تحتمل هذا التأويل. فأما النووي فسر هذا التأويل وقال هذا هو التأويل الصحيح وليس الحديث عن النووي. قال وأما قول فصنع الناس الخواتيم من الورق فلبسوها ثم قال فطرح خاتمه فطرحوا خواتيمه ويحتمل أنه لما علم صلى الله عليه وسلم أن يصنع لنفسه خاتم الفضة اصطنعوا لأنفسهم خواتيم الفضة وبقيت معه خواتيم الذهب كما بقي معه خاتمه إلى أن استبدل خاتم الفضة وطرح خاتم الذهب فاستبدلوا وطرحوا. وأجد الكرماني بأنه ليس في الحديث أن الخاتم المطلق كان من الورق بل هو مطلق فيحمل على خاتم الذهب أو على ما نقش عليه نقش خاتمه. قال ومهما أمكن الجمع يجوز توهيم الراوي. لا يجوز. يجوز؟ لا لا يجوز. يعني الصواب لا يجوز. الصواب لا يجوز لا شك. هذه ما بتتحرك. أقول هذا ما بتتحرك. ها؟ مهما أمكن الجمع لا يجوز توهيم الراوي. لا يجوز حتى لا يجوز. نعم مهما أمكن الجمع لا يجوز توهيم الرمي لأن الأصل عدم الوهم. نعم قلت ويحتمل وجها رابعا ليس فيه تغيير ولا زيادة اتخاذ وهو أنه اتخذ خاتم الذهب للزينة فلما تتابع الناس فيه وافق القوة تحريمه فطرحه ولذلك قال لا ألبسه أبدا وطرح الناس خواتيم تبعا له وصرح بالنهي عن لبس خاتم الذهب كما تقدم في ذلك قبله. ثم احتاج الخاتم من أجل الختم به فاتخذه من فضة ونقش فيه اسمه الكريم فتبعه الناس أيضا في ذلك فرمى به حتى رمى الناس تلك الخواتيم النقوش على اسمه لأن تفوت مصلحة نقش اسمه بوقوع الاشتراك. فلما علمت خواتيمه برميها رجع إلى ختم خاص به فصار يكتب به ويشير إلى ذلك قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب عن أنس كما سيأتي قريبا في باب الخاتم في الخنصر إن اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقش عليه أحد. فلعل بعض من يطلق النهي